بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، إخوتنا في الله، يسأل كثير من الحجيج عن حكم التدخين، وهل هو محرم في الشرع أو ليس بمحرم. حكم التدخين، اسمعوا حكم الشرع في هذا الأمر يا إخوة. أولا، التدخين لم يكن معروفا في العصور الأولى من عصر الإسلام، لم يكن معروفا في القرون الأولى من عصر الإسلام، وإنما أتى في القرون المتأخرة، فلم يعرف التدخين إلا في السنة السادسة والسابعة من الهجرة النبوية، لكنه يدخل تحت عموم النصوص، فاسمعوا إلى هذه النصوص وأنتم تحكمون بعد ذلك. الله عز وجل أعطى المسلم عقل يميز به بين الخير والشر وبين الضار والنافع. إذن اسمعوا ما ورد في القرآن وفي السنة مما يظهر منه تحريم التدخين حتى تقوم الحجة على من لم يعلم هذا الحكم. أولا، يقول الله عز وجل: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. من الذي يقول هذا القول؟ من الذي يقول هذا القول؟ الله عز وجل. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذن هذه الآية تدل على أمرين: تحريم وتحليل، أو تحليل وتحريم. التحليل الطيبات، الطيبات حلال للعباد، والطيبات هي التي لا تضر بالبدن ولا تضر بالصحة ولا تضر بالمجتمع، هذه الطيبات، يعني طيبات، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وتدل أيضا على تحريم الخبائث، وهي التي تضر بالبدن وتضر بالمجتمع وتضر بالأسرة وتضر بالفرد نفسه. طيب، أنا أسأل سؤال للعقلاء ومن يفقه هذا، يعني المعنى العربي، هل التدخين هل هو من الطيبات أو من الخبائث؟ هل هو من الطيبات أو من الخبائث؟ إذا من الخبائث بإجماع العقلاء، ما يقول أحد من الناس، لا يمكن أن يقول أحد من الناس أن التدخين من الطيبات أبدا، وإنما نحن مجمعون جميعا على أنه من الخبائث. إذن الله عز وجل يقول: ويحرم عليهم الخبائث. إذن التدخين من الخبائث، وهو داخل تحت نص هذه الآية، وأنه محرم على الأمة لما سيأتي من الضرر إن شاء الله، تعرفونه قريبا إن شاء الله. هذه آية. آية أخرى، يقول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ولا تسرفوا هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم، تحريم المنهي عنه. إذن الإسراف محرم بنص الآية، ليس كذلك؟ الإسراف هنا محرم بنص الآية: ولا تسرفوا. وهنا نسأل: هل ما ينفق في التدخين من المال، هل هو من الإسراف أو من حفظ المال؟ من الإسراف باتفاق العقلاء، جميع العقلاء يقولون هذا، لأن المال الذي ينفق في التدخين كالذي يحرق، يعني يحرق في محرقة، يعني كالذي يأتي بالمال بالنقود ويحرقها في محرقة ويتلفها. إذن هذا إسراف لا شك ولا ريب أنه إسراف. إذن هو محرم بنص هذه الآية، لأن الآية تدل على أن كل ما يعد إسراف فهو محرم. طيب، نأتي إلى آية أخرى، يقول الله عز وجل: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وهنا عندنا أمران دلت عليهما الآية الكريمة. الأمر الأول تحريم التبذير والنهي عن التبذير، والآية، والأمر الثاني أن المبذرين من إخوان الشياطين، ومن كان من إخوان الشياطين والعياذ بالله فلا تسأل عنه في أي واد هلك. طيب المال الذي ينفق في التدخين من التبذير أو ليس من التبذير؟ من التبذير قطعا، من التبذير، والتبذير منهي عنه هنا، بل إن المبذرين إخوان الشياطين. ومن القرآن أيضا قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التدخين وما في حكمه، وهذه الآية تدل على أنه يجب على المسلم أن ينتهي عما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا من القرآن. نأتي إلى السنة يا إخوة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر، كما في حديث أم سلمة، نهى عن كل مسكر ومفتر. قالوا التدخين مفتر، يعني يفتر الأعصاب ويخدر الأعصاب، والعارفون به يقولون هذا، خصوصا إذا بقي الإنسان المدخن أيام لم يدخن ثم دخن فإنه يحصل له شيء من الفتور. إذن هو محرم بنص هذا الحديث، نهى عن كل مسكر ومفتر، وهذا أمر واضح. أيضا من الحديث الدال على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله، إن رجالا يتخوضون في مال الله، يعني يخوضون ويأخذون ويعبثون، إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير الحق فلهم النار يوم القيامة. فدل على أن إنفاق المال في غير وجه حق أن صاحبه أو المنفق له يستحق النار يوم القيامة، وهذا تهديد ووعيد. والتهديد والوعيد يا إخوة دليل على تحريم الحكم الذي تضمنه النص. هذا حديث. والحديث الثاني والثالث يقول: إن الله يكره لكم القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وما ينفق في التدخين من إضاعة المال ولا شك، وهذا أمر معروف مشاهد وجميع العقلاء يشهدون بذلك. ما ينفق في التدخين من إضاعة المال لا شك في ذلك ولا ريب. إذن هذه أحاديث. نأتي إلى القواعد الفقهية يا إخوة وكلام الأطباء. القاعدة الفقهية تقول، أو القاعدة الأصولية تقول: كل شيء غلب ضرره، يعني زاد ضرره، كل شيء غلب ضرره على نفعه فهو حرام، وكل شيء ساوى ضرره نفعه فهو حرام. إذن هذه القاعدة تقول يعني إذا زاد الضرر على النفع فالذي فيه الضرر محرم. والثانية تقول، القاعدة الثانية تقول: كل شيء ساوى الضرر، يعني استويا، ساوى ضرره نفعه فهو حرام. طيب التدخين لا خير فيه ولا نفع فيه، إذن هو محرم بنص هذه القاعدة الأصولية، لأنه ليس فيه نفع أصلا. نأتي إلى قاعدة أخرى. القاعدة عند أهل العلم أن الإنسان لا يجوز له أن يضر بنفسه بأي حال من الأحوال، لا يجوز أن يضر بنفسه بأي حال من الأحوال، ولا يجوز له أن يقدم على أمر يضر بها. لماذا؟ لأن النفس، نفسك ليست ملكا لك، وإنما هي ملك لله عز وجل، فلا يجوز لك أن تضر بها بحال من الأحوال. وقد أجمع الأطباء على أن التدخين ضرر محض، وأنه يضر بالصحة، يضر بالصحة، ضرر بين ظاهر، يضر بالمعدة، يضر بالصدر، يضر بالأسنان، يضر بالشفتين، يضر بالحنجرة، كله ضرر محقق. إذن لا يجوز تعاطيه لهذه الأضرار، بل ضرر واحد يكفي في تحريمه، ضرر واحد من هذه الأضرار يكفي في تحريمه، فكيف بهذه الأضرار كلها مجتمعة؟ هذا التدخين. طيب نأتي إلى الضرر أو إذن أو الكلام الآن على الضرر الصحي الضرر البدني، نأتي إلى الضرر الاجتماعي. الضرر الاجتماعي أيضا التدخين مضر بالمجتمع. كيف؟ لأن التدخين ينتشر بين أفراد المجتمع ويتناقلونه بينهم، حتى يصير هذا المجتمع مجتمعا ضعيفا لا يستطيع أن يدفع عن نفسه، ولا يستطيع أن يقوم بالواجبات الشرعية، لا يستطيع أن يؤدي الواجبات الشرعية، ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه العدو، ولا يستطيع أن ينفع نفسه بحال من الأحوال. لماذا؟ لأن التدخين يا إخوة يضعف البدن ضعفا بينا، يضعف البدن ضعف بين، فالمدخن لا يستطيع أن ينفع نفسه أبدا، خصوصا في المواقف التي تحتاج إلى قوة، لا يستطيع أن ينفع نفسه، لا يستطيع أن ينفع المجتمع، لا يستطيع أن يقوم بالواجبات. أيضا لا يرافق الصالحين، لأنه لا يستطيع أن يدخن مع الصالحين فلا يرافق الصالحين. قد يدخن الإنسان، يقرأ الإنسان في المصحف ويدخن المصحف بين يديه، وهذه إهانة للمصحف أيضا، إهانة للقرآن. فهذه الأمور تقتضي تحريم التدخين، تحريم اجتماعي، لأن فيه ضرر اجتماعي، فيه ضرر اجتماعي وضعف عام للبنية المسلمة، لأن البنية المسلمة قوة البنية المسلمة تحتاج إلى قوة، وتحتاج إلى صحة، وتحتاج إلى يعني رجال يدفعون العدو ويقومون بالواجبات الشرعية. التدخين يقضي على هذا كله. نأتي إلى الضرر الاقتصادي أيضا، المدخن لا يستطيع أن ينتج يعني نتاج اقتصادي كالذي ينتجه الصحيح السليم، لأنه لا يستطيع، لأن بنيته لا تتحمل العمل الكثير، فلا يستطيع أن ينتج كما ينتج الصحيح السليم. وهذه القضية تكفي بتحريمه. أيضا التدخين يقضي كذلك على اقتصاد المسلمين، على اقتصاد المسلمين. فلو فرضنا أن 100 مسلم من المسلمين يدخنون، 100 مسلم، 100 مليون، 100 مليون من المسلمين يدخنون، وأن كل واحد منهم يستهلك في اليوم الواحد علبة واحدة، بكت واحد، قيمة هذا البكت ب7 ريال، 7، اضربوا 100 مليون في 7 كم تطلع؟ أليس هذا خسارة على الاقتصاد الإسلامي؟ أليس هذا من الخسارة العظمى التي لا تعوض على الاقتصاد المسلمين؟ أليس المسلمون في حاجة إلى هذا الأمر؟ بلى والله إنهم في حاجة، في حاجة إلى هذا المال الذي يحرق ويضاع هدر. من أيضا الأضرار التي المتعلقة بالتدخين الضرر يا إخوة الصحي، الضرر الصحي، فإن المدخن ينقل إلى من يجالسه الأضرار المترتبة على التدخين، فضرره الضرر الصحي لا يقتصر على المدخن نفسه، بل ينتقل إلى غيره من جلسائه ومن المعاشرين له، ينتقل إليهم هذا الضرر، فهو يضر نفسه ويضر غيره. وقرر الأطباء أن مرض السرطان 95% بسبب التدخين أو أكثر، 95% بسبب التدخين أو أكثر من ذلك. وكذلك النوبة القلبية، توقف القلب، وكذلك يعني توقف الشرايين عن العمل، كل ذلك بسبب التدخين. إذن هو ضرر محض، ضرر محض. ثم هو أيضا المدخن يؤذي المؤمنين ويؤذي الملائكة، المدخن يؤذي المؤمنين ويؤذي الملائكة، أولا بالتدخين كما ذكرنا، بالدخان الذي يتصاعد من فم المدخن وينتشر من فم المدخن ويؤذي الحضور والجلساء من المؤمنين والملائكة وهكذا. وثانيا أيضا يتأذون بريحه المنتن، بريح التدخين وريح المدخن كذلك. والله يقول يا إخوة والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا ها فقد ايه فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة، يعني شجرة الثوم، من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا أو مساجدنا. لماذا؟ لأن رائحة الثوم تتعذى بها الملائكة ويتعذى بها المؤمنون من بني آدم، وأذية هؤلاء محرمة. فالتدخين كله محرم يا إخوة، ودل على تحريمه الكتاب والسنة والقواعد الشرعية، وكذلك المفاسد المترتبة عليه من الأمراض وما إلى ذلك. ولهذا قال بعض الأطباء إن التدخين الانتحار البطيء، التدخين الانتحار البطيء. وأنتم تعلمون أن المنتحر والعياذ بالله في النار بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاتل نفسه في النار المنتحر. لكن هذا انتحار، انتحار سريع، والتدخين انتحار بطيء كما قرر ذلك الأطباء. ها ظهر، اتضح هذا الأمر يا إخوة، اتضح هذا الأمر واضح. إذن على جميع العقلاء وجميع المؤمنين وجميع المسلمين أن يعرفوا الأضرار المترتبة على التدخين والنصوص التي تدل على تحريمه، وعليهم أن يرعوا ويمتنعوا عن ذلك. اسمعوا يا إخوة، اسمعوا، المسلم الحق هو الذي يمتثل إذا سمع أمرا من الشارع أو نهيا من الشارع امتثل. وامتثال الأمر بالتنفيذ بالعمل، وامتثال النهي بالترك. هذا هو المسلم الحق، هذا هو المسلم الحق. لأنه لو لم يفعل ذلك لم يكن مؤمنا حقا، لأن المؤمن هو الذي ينفذ أمر الله عز وجل وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذه حقيقة التقوى، حقيقة التقوى، التقوى كما ذكر لكم بالأمس فعل الأوامر واجتناب النواهي، فعل الأوامر واجتناب النواهي. فإذا علمت أنا حكما محرما، حكما من الأحكام محرم، دلت النصوص على تحريمه، أو أفتى أهل العلم بتحريمه أو بضرره أو ما يترتب عليه من أضرار، فليس أمامي إلا السمع والطاعة، سمعا وطاعة. لأن أوامر الله وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام يجب تنفيذها على الفور، لا يجوز التسويف بها بحال من الأحوال، التسويف بها بحال من الأحوال لا يجوز. لأن الإنسان لا يدري متى ينقضي أجله. فأنا مثلا أسمع آية تأمر بأمر أو تنهى عن شيء عن أمر، وكذلك حديث، ثم أقول لا أنفذ الآن، لكن أنفذ إذا بلغت من السن كذا وكذا، إذا بلغت من السن كذا وكذا. ما يدريك يا أخي الكريم هل تبلغ هذه المرحلة أو لا تبلغها. هذا الكلام لا يقوله إلا إنسان عنده وثيقة مصدقة من الله عز وجل متى ينتهي أجله، ولا يوجد هذا الأمر لأحد من الناس كائنا من كان. فعلى الإنسان التنفيذ الفوري، ينفذ على الفور وينتبه لنفسه. فالله عز وجل يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ها وجنة عرضها السماء والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ويقول الله عز وجل فاستبقوا الخيرات. فيا إخوتنا في الله، الدين الإسلامي يجب تبليغه مثلا أنتم سمعتم الآن تسمعون كل ليلة موجز يسير جدا عن بعض الأحكام، تبلغون ما تسمعون إلى غيركم من الناس، لأن هذا هو المراد من الدعوة، والدعوة وظيفة الأنبياء، والله عز وجل لا يختار للأنبياء إلا الأفضل. فالله يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، يعني لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله عز وجل. تدعو إلى الله عز وجل على بصيرة بما تعلم بما تسمع، وليس بشرط أن تكون عالما، ليس شرطا أن تكون عالما بكل شيء، وإنما من دعا إلى الله عز وجل على بصيرة بما يدعو إليه. مثلا تقول: ترك الصلاة محرم، الصلاة ركن من أركان الإسلام، هذا علم تدعو إليه وتحذر من يتساهل في الصلاة في هذا الأمر. تقول: الحج كذلك، والزكاة كذلك، والصيام صيام رمضان كذلك، إلى آخره. هذه دعوة على علم. وكما قلنا: الدعوة وظيفة الأنبياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، يقول لعلي بن أبي طالب: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني الإبل عند العرب معروفة من الأنعام المفضلة عندهم، فهداية رجل واحد يهتدي على يديك خير لك من حمر النعم. إذن هذه وظيفتنا ووظيفة الأنبياء قبلنا، يعني أن نبلغ دين الله عز وجل. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، فرب مبلغ أوعى من سامع، فرب مبلغ أوعى من سامع. فالإنسان يا أخوة يبلغ بقدر ما يستطيع، يبلغ دين الله عز وجل، لكن يكون ذلك بالرفق، بالرفق والموعظة الحسنة، يكون ذلك بالرفق والتواضع والصبر. يقول الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هكذا ينبغي أن يكون المسلم، وهكذا أن يكون المسلم قدوة، لأن المسلم إذا كان قدوة في أقواله وأفعاله نفع الله عز وجل بما يقول، وانتفع غيره بما يقول، وانتفع غيره بأفعاله. أما إذا كان القول يخالف العمل والعمل يخالف القول، فقوله لا يسمع ودعوته لا تسمع وكلامه لا يسمع، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.